إنها عشر ذي الحجة أفضل أيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. عشر ذي الحجة. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أفضل أيام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. إن رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. إنها عشر ذي الحجة. إنها عشر ذي الحجة. من الأعمال الصالحة التي تدخل في عموم حديث ابن عباس وغيره الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وبذل المال للمحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وهكذا من النازحين وغيرهم ممن قصرت بهم النفقة، وممن قلت أموالهم، وممن تعففوا عن أموال المسلمين، وممن تعففوا عن السؤال، وممن تعففوا عن الحرام. فبذل الخير في وجوه الخير من العبادات العظيمة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سرا وعلانية، ولهذا جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين. ومنهم رجل أنفق نفقت فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا تصدق العبد بصدقة وقعت في يد الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فتصدق أيها المسلم وأنفق في وجوه الخير قبل أن يحال بينك وبين النفقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أنفق، والله سبحانه وتعالى يخلف عليك فيما تعطي ولا ينقص مالك أبدا. فربك سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الوارثين. وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. ولما ذبحت شاة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن ينفق وأن يتصدق من تلك الشاة، فلما تصدقوا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كم بقي منها؟ قالوا: لم يبق منها إلا ثلثها، أو قالوا ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا ثلثها أو ذراعها. فأنفق أيها المسلم في وجوه الخير وسد حاجة المساكين، فالله سبحانه وتعالى يكون في حاجتك، الله سبحانه وتعالى يكون في حاجتك. إذا كان العبد المسلم في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وجاء في حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج: أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. فهذا فضل عظيم أيها المسلم، تزكي به نفسك وتطهر به مالك، وكذلك تسد به حاجات المساكين. فأنفق أيها الأخ المبارك، أيها الأخ، أنفق ولو كان شيئا يسيرا، وإياك أن تحتقر من المعروف شيئا، إياك أن تحتقر من المعروف شيئا، فما عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والله سبحانه وتعالى يقبل صدقتك إذا كنت فيها مخلصا لله ووضعتها حيث ترى أنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. من النفقة النفقة على الأهل والأولاد، تحتسب بها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على صاحبك، أعظمها أجر الدينار الذي تنفقه على أهلك، لأنها نفقة واجبة، فعليك أن تحتسب الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يأتي الإنسان شهوته له فيها أجر، فكيف بالنفقة أيها المسلم؟ ولا تحقرن من المعروف شيئا، كما جاء في مسلم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شاه. شيء حقير في الذبيحة، لكن إذا ابتغى الأجر به من الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل ليس معه إلا درهم فأنفقه في سبيل الله، وآخر معه مال كثير فأنفق ألف درهم، فسبق الدرهم ألف درهم، لأن ذاك أنفق جميع ماله، وهذا إنما أنفق جزءا من ماله، مع ما يكون ويقوم في قلب العبد من تعظيم الله والخوف من الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إنها عشر ذي الحجة أفضل أيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. عشر ذي الحجة. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أفضل أيام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. إنها عشر ذي الحجة.